الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال العلامة الحافظ أبو يحيى النووي، يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، في كتابه رياض الصالحين من كلام أو حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. هم حديث ديسان ولا أبو هريرة أفرمي رسول خواه فرموی مفرد کان پیش کوتن بردیانوا سبقا. ام حدیثا سبب کی اوی روشیخ لغل هاولانو یارانیا رضی الله عنهم لسفرن لسر شاخکا کاتی پیش دکونو درون پیشوا پیغمری خواه ألو كاتفرمي سبق المفردون، مفرد كان بيشكوتن. المفرد لأصلا بوك سألن كهاو عمره هاو تمن كان مرد بيتن خوي ما بيتوا، انفرد عنهم فيسمى المفرد. مفردش بتجب شدي راك المفرد، وبجمعة المفردون. سبق المفردون الله يوتيان يا رسول الله وما المفردون ومن يا وما أي بيغمر إخوة مفردون چيا نيانو كيا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام جوابي برسياركي تحويل كربو كيا لبروي باسي لفظكان بوبكا مفرد شيا هاد باسي خاوني ام صفتي بو كردن كين فرمي صلاة والسلام خوالي السربي الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات او ننكوا ذكري پروردگار تبارك وتعالى زور دكن لبيوان ولجنان. الذاكرون الله يا الذاكرون الله كثيرا كامين، الذاكرون يا الذاكرون الله كثيرا، الذاكرون الله كثيرا بس زوريت ياها بويا خزمتم كردن لدر سكاني تريشة للذكرى لابد أبز مقرون ببزوري أقرنا لقل منافقة، نعم نسأل الله العفو والعافية والمعافات جوازي من نبي أوكاته، شو منافق كان يذكر إخوة كان يناي كان لا يذكرون الله إلا قليلا، إذن مفهوم كي أويك يذكرون الله ولكن بقلة، فعلى المؤمن أن يذكر الله بكثرة. إنسان مسلمان بذكر إخوة بكاب الزوري هربوية برورد قال فرمي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أي أواني إيمان دارن يادي خوابكا تبارك وتعالى ياديك الزور. البويا أهل علم فرمون ذكري خواكردن بالزوري واجبة. رواه مسلم، مسلم روايتي كردوا، وروي المفردون بتشديد الراء وتخفيفها بهردكي، والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد، هو مشهورة بالمفردون نقل مفردون. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. باشترين ذكر لا إله إلا الله. بوشي باشترين ذكر لا إله إلا الله لبر أوي باسي خوايا ستايشي خوايا وقورترين ذكر ياديكي خوا وستايشيكي خوا أوي إقرار كيبا أوي خويبتنها رب خويبتنها معبودة خويبتنها رب خويبتنها معبودة وهروها هرشي غير خواها شايستيرو ليكردنو بتنها راقرتنو عبوديتني غير خوي نبيت وأم معنانهم إلا لا إله إلا الله كوبتوا لا إله بنفد سبيكي لا إله بنفد سبيكي هيج إله معبود برسلا يقنية إلا الله يحق نبيت تنهى الله يحق نبيت وجودها أواني ترهم باطلا. أفضل الذكر لا إله إلا الله رواه الترمذي وقال حديث حسن. و لا حديث دعي رجي عرفها توفرمي أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أم حديث دجي أم حديث النية يك أم حديث ترمذي أيرته حديثك حسن أجرشي رابيك تيايا مسايكر إبراهيم أنصاري مختلف في قبوله يعني قبول روايته حديثك تريش كباسي رجي عرفها كديسان مختلف في صحته هل بويا محققين أهل علم بيانوا أو حديث صحيح يدعى رجي عرفها دعي رجع على فهم محققين أهل علم بيان ميا ضعيفة أجر وثمان ضعيفة أو سا دجبيكي دلوزنا به أجر وثمان صحيحة أظن لا إله إلا الله وزيات ريشة وايا ويهيش دجبيكني لا إله إلا الله وزيات ريشة أجر لا إله إلا الله تيانا بوايا أطواني بتاية دجبيك بس لا إله إلا الله وحده ولا شريك له لا إله إلا الله وزيات ريشي زيات ريشي تيلا وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي أي بيغمّر إخوة إن شرائع الإسلام قد كثرت علي شرائع جمع شريعة أليه الشريعة كان إسلام زور بن لسري ف دلني أو فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل أو من ذكر الله عز وجل اشتيكم فير بكا دسي بيو بقرم بو لبروي شريعة إسلام اشتكان زور بن لسلم شريعة لأصل شرعة الماء أويك أرون سر آوكو خواني لي باراوكا ولمعنى كانت تري شريعات بريتي لو اشتانيك برودقار بو خلقي دانا ولا حلال ولا حرام بريتي لو اشتانيك برودقار بو خلقي دانا ولا حلال ولا حرام وأفرمي حلال وحلال ما كان زور بون لسرم حزا كم شتيكم بيبلا يدسي بيو بقنو بردام بم لسري الله يبي أغمري إخوة عليه الصلاة والسلام فرميجي فرمي أتشبث به شبث يشبث حافظ يحفظ هو وزنكيتي تشبثش وشيخ كرد بكاري هنن بوتا وشيخ كرديش بس كرد الان تشبوزي بوكر تشبوزي بوكر بكاري هنن اتشبث به يعني ولازمه لسي بيو بقرم بابند بن بيو لغل يبم رسول الله عليه الصلاة والسلام لجواب فرموي لا يزال لسانك رطبا بهم شزبانت باراو به بازبانت پاراو به بذكري خوا بازبانت پاراو به بذكري خوا تبارك وتعالى رواه الترمذي أم حديث الترمذي روايتي كردوا وفرمي حديثك حسنة وفرمي حديثك حسنة أقل سرج بدن تبيش خستني أم جورة حديثة براسي إلى بيش تربو يعني أم حديثة باسي فضل ذكرك وعامشة بلا مسيري وحديثاني بيش يا خا خاصا لسر شي سر كومل ذكر بذكر سبحان الله وبحمده إيدس بيك وهروها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله باشن كومل حديثة هنا باسي كومل ذكري تايبتك باشاكش باسي شيا باشي شيا باب فضل ذكري والحث عليه أم حديثيش زور قولي لباري فضل ذكر حاندان وذكر ويتقديمه كان أولى والله أعلم عذرك شيء وهو عادت معنا عذره هيني نوى لم يعني يلزم نفسه بالترتيب يعني خوي ملزم نكر بالترتيب والله من أرتب الأحاديث حسب كذا وحسب كذا وكوشون مسلم بنونا على ترتيب باب كان حديث كان هناني حديث كان بترتيب مقصود للاي حتى هني قال أنه حديثاني لسرة باب وهني لقال حديث كان يكو تاي باب كان فرق يعني حديث كان يسرة تاي باب كي الصحترين حديث كان حديث كان يكو تاي باب كي وحديثان ك اللي هو شيء قصيه كي لسربت فرمي وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة الكسب له سبحان الله وبحمده أو دار خرمائك لبهشت بودة چنرت دار خرمائك لبهشت بودة چنرت بوشي دار خرما لشرفه أو شرفها وأنها أطيب الأشجار وأنفعها لها مدارة بسوترة وباكترة بويا لأنها مدارة كان باسي دار خرمائي كرت رواه الترمذي وقال حديث حسن الكسب الله سبحان الله وبحمده يعني استبون لبرخوت والله سبحان الله وبحمده دار خور ما ياكل لباشتا هيا او شويني تو يشتا بهشتو تيا لو شوينا هر سبحان الله وبحمده دار خور ما ياكي هي اي قد دار خور ما كان زور زورو او بهشت لو قورت لها شوين دار خور ما كان يتو نكاتو هربو يا اخر كذا رواتا بهشتو شويني دا باشا او دا باشا يوك باشا كان دنيا فيها خوزان دا صلاة داري دنيا باشا و دا صلاة دارا كان شونن بو مالو ملك ونية مثلا خلقي فقير بو ندو صد متري هيا پنجا متري دازك هيا هزار جا شكور خواه اقا خواه اللي توزي پنجا متر مية صد متر مية باشا و دا صلاة دارو انين مقر رحمي خواه يعني تير ناخون بمثلا بمتر قصانا غنوان بدونمو هكتارو بقورتر قصا كان اوكاته وأوني مثلاً بديت لاي مثلاً إذا تو بلاي مالك تيا بربا بلاي مالي هر فقير وفقراء تيا بربا بين ثانية بس أبوي بديت لاي مالي ببرد مالي تيا بربي بلام كاتيا مالي باشا ودا صلاة دار كانت في شأن دن رين أو منطقة هم يبينيا أو هم هي فلان دا صلاة دار نقرأهم لولا تانا لشو لا لا لا زور بي ولا تكانا أو وهي فلان باشا وهي فلان ملكة وهي فلان زروكة وهي فلان وزيرة هر بويل لبهشتي شطرت قال تبارك وتعالى كاتي ملك داتا مسلمان بچي ايشو بهنه بملكي دا صلاة داركاني الدنيا يعني بيني تشاني أبن بو خوان زورة زورة دي أود بوها يو أوان دي تل الله برود قارا قالتان بيخي الله دا أوان دبوتو رب العالمين قالتاناك هاتشون شتك بشو بهني بلاي چن يكم بيه دي الله مشتية شاكي أوان دا عربانية ماني سارية قورة بوي بيه بلاي چن يكي بيه دي كاتيك اگر بتوي بلاي زور زورت بيه دم او هاتوي منو دوي عربانية قلتوكا عربانية لمن قاركا الله يك ماني بدني زور زور زياتره كاتيك من لايتو زور قوري من يلم لا تشاو تو داي عربانيك ولا مانيك بوتو ويا زور زياتره زور زور قوري تشره لله المثل الاعلى بويا ليرا اگر سنجي ام حديثي في غمردن عليه الصلاه والسلام افرمي بسبحان الله وبحمده دار خرمهك لبشت ابو انشري وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي قشت ما إبراهيم أو شويه كإسراء معراج بيكرا لشان إبراهيم نسره عليه السلام يا صلى الله عليه وسلم قشتان صلى الله عليه وسلم لكساني عليه السلام به صح يا غلطة صح إشكالينية وهم بيغمران دروس الله صلى الله عليه وسلم بلان بو علماء عادتيا قرتوا ببيغمران يتر ألن عليه السلام ببيغمر خالان عليه الصلاة والسلام بلان ألن لبروي بردقار تبارك وتعالى لقرآن أفرمي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بويا لبروا بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم تابت كلا وصلاة وسلامه بلام أمم طبعا لهنيك لأهل علم بيست بلام حقيقة أن قال سيدي قرآن كان باسي سلامش أكال سر بيغمران إخوة دليل وسلام على المرسلين أوم لهني أهل علم بيست بلام لراسي آياتي ترمان هي كسلامش لبيغمران إخوةك بويا درست بلي عليهم الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وغير بيغمر يخواش صلى الله عليه وسلم بلان بوشي زياتر زياتر تايبد بوا لبروي آياتك تايبد لبو بيغمر يخواه هردو كيخوا كردو تاو لقل أوشاء الله جائزة بغير بيغمر يخواه بارك الله فيكم أفرمي شوي إسراء ومعراج قشنا إبراهيم إبراهيم كي باوكي دوري بيغمبر عليه الصلاة والسلام طبعا إبراهيم وكل شيء يترخص ما تمكردون احتمالي الزورة كرد به بيغمري عليه الصلاة والسلام لأنه ويكي نوي إبراهيم آية الصحة بالله بيغمري خواه كرد غلط أقر وابي أبي قوم آياتي نميني تشك أقر برينو أصل هم مروفاياتي ليك كواتو يناتو إذن كواتا كزنا بي بكز بالله توفلان خيلي توفلان خيلي مثلا أمد الله توفلان عشرتي أو فلان عشرتا يسبون الجاف زور عشرة دينار ونسر جاف ويوانيا باشا أي جاف خوشي لقل عشرة تر نار ونسر يكي كتر وهكذا وهكذا تماشا كي أقر وابي أبي نعشرة بميني نبلا مالا بميني نقل بميني نقومية بميني بويا نابي بي ناو تري إن جا جغل ويوكوتم إشكالي ترو زياترو قولتريش دروس بي وكوهن يكم بيني و محاولي اجتواده كان محاولي غلطها عليها وغلطا واقر وايلي بي اصلا هل بيغمري اخو شي عربنا بيوكاته شو كان بيغمري قال انه اسماعيل اسماعيل در اصل عربني رازد وايتي قال عرب بيو فيري عربي بيو ابيته عرب وكو واقع بلام لا اصل ابراهيم خوي بخوي عربني هل بويا إبراهيم هو أجر شيء نقول خلق العربي مستعربة أريد إبراهيم عربي مستعربة يعني أو كسان بنة عرب ولا أصل عربني فيهم اللي خال عربي مستعربة إلى عربي عربانية على كل بارك الله فيكم أجات باوكي دوري خوي كبريتيلا إبراهيم لشوي سرع معراجة الله يوتي بيام أي محمد أقرئ أمتك مني السلام يا مشالين عليه السلام ورحمة الله وبركاته سلام جينا أمتك لمنوة وأخبرهم بيان بلي ورسولي خاش بيوتين خيانتي الأمانة نكرت أن الجنة طيبة التربة بهشت خاككي زور باكو خوشة وعذبة الماء آوكي زور ساز قاله شرينة وأنها قيعان خاكي بهشت قيعانة قيعان يعني لقاع وهاتوه قاع يعني الأرض المستوي زوي صاف زوي الريك فرضي على فرمة تبارك وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا يعني قاعا صفصفا يعني مستويا أي كات الزبيك الريك أفرم أنها قيعان وخاكي بهشت صافة وخاكي بهشت ريكا لو أني أقول لي آية أما دجبوني كبرد قال فرمي جنات تجري من تحتها الأنهار ولا شندين آية القرآن أختنا زان أفرمي بهشتاني كربار بجير داركاني أرواو ألين لا أصلا بهشت خاككي خاككي ريكبوا دواجر برد قال تبارك وتعالى دارو آو نعمتكاني تليتيدا داناو بويا بوني دارو آو نعمتكان دجبوني كخاككي ريك بيت بالي باخو بيستاني جو كاتا خوش ريك بي نك برزي ونزمي وكلا بر بي إنسان ترسي أو يهبي بي حلقي بي لا ريك كردنا أقر نحا خوي بو خوي جنة لچو بيوتا جنة لأصلي أصلي كلمة كسيب كان جيم نون نون جيم نون نون أصلاً إلى سترو لا وهاتوا لا سترو لا دابوشينا وهاتوا كواتا معنى أويت يا كدار كان زورا وشونة ناوية ك أو معنى نيت يا أجرنا دو دار وشوار دار وبيانش داري تدابي معنى بهشتي تدانية معنى جنة تدانية باخو بيساني تدانية للروانغي زماني عربية وأن غراسها سبحان الله غراس جمع غرس وهو ما يغرس غراس جمع غرس وهو ما يغرس أو يكا نمام يعني بكردي يعني نمام بهشت ناشتني هر نمام يقل بهشت برامبر چيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر كواتب الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر نمام يكلا باش تبونيش خرما وغير خرما رواه الترمذي وقال حديث حسن حديثك حسن أفروا عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم آية هوالطان بيبدم لباري باشتريني كارو كرد وكان تانوا وأزكاها عند مليككم وباكتريني كرد وكان تان كلاي پروردگار كتان مليك يعني پروردگار يعني باشا مليك وملك يق معنى هي مليك ملك لغل مليك يق معنى هي يعني خاون ملك وخواه وهروها باكترين بللاي خاون ملك كتان كخوايا وأرفعها في درجاتكم وبو درجاو بلشتان لبهشتا بل سربية بو درجتان وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة بخشي نوي آلتو نوزيو شاني أجري هي لو أجرتي بوتان زياتر بي وخير لكم من أن تلقوا عدوكم لو إيش باشتري بوتان بقنا دجمنا كتان فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم بدن لقردنيان وبدن لقردنتان بدن لقردنيان يخسر بيش وشو كان إنسان مسلمان أروى تشرب وانا أروى بيكوشن وأروى أوان أو أم أوان بكوشي شو كان لكم تو بكوشن بيتو شو أنا كوشي أقرانتو أوان بوي هو كاريك والظالبون أو سا ويضرب أعناقكم أوان لبدن وشهيد ببي آيا حزأكا اشتيكتان بيبوليم لما أنا باشتر بيه والله سيدك زور قوري خاليك ألا أنبئكم بخير أعمالكم خاليك خير الأعمال شيا بعشرين كردوا كرد كارو كردوا كان ذكر الله دو وأزكاها باكترين بللاي خوا ذكر الله سي وأرفع الأعمال ذكر الله وهلوها وخير من إنفاق الذهب والفضة ذكر الله وخير لك من الجهاد في سبيل الله بل من الاستشهاد في سبيل الله ذكر الله حما بينج بينج خصلة هل زور قوري باشا چی به رسول خدا فرمی؟ او تیان قالو بله بونه یا رسول الله بونه ویل جوابی الا نالی نعم الله بله قال ذکر الله تعالى فرمی ذکری خواه تبارک و تعالى فرمی ذکری خواه تبارک و تعالى لو چه بله باشه ما مصاب بو امکاران الله ذکری خواه قولتين بو ذكري خوال لما انا قولت الجواب الله اللي بروي ما بسلم كارنا شيء قلت له يا عبد واخوه بصلحه يعني بو نمونه بو شيء انسان التون زيو بخشه بو شيء انسان شو بو جهاد بو شيء انسان يعني هر كاري كثير يعني بو شيء انسان معناك بوني عبد لغل خوايا بي بقات قفتوه لغل خواه بقات قصة كردن لغل خواه يا عبد وتاني قصة لغل خواك ذكري خواك لبيوندي وبيوسي لغل خواه يعني بكرتي قصة كان شيء كاركان لين آمانج لي ذكري خواه بوي أم خريج آمانج كيا بلام آية أما بوم عنادي كابرا بروتنا أشكو تكي و بلام من خريج ذكري خواه يبرون بجهاد بخوتان رسول الله فرمي ذكري خواه لجهاد باشترنا نعم بلکو لخودی خویا ذکری خوا باشترینه لهمو کاری که خیر باشتر و چاکتره راو ترمذی وقال الحاکم ابو عبد الله اسناده صحیح وتمن اوهامی حاکم تنها لمستدرکا یا لسرجم کتیبه کانی خویتی لم درسانه باسم کرد أوهامي حاكم تنها لمستدرك يا لسرجم كتاب كاني خوي ويا تنها مستدرك أوهام كانيتي بارك الله فيكم وعن سعد بن أبي وقاص لسعد كل أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأته وبين يديها نوى فنوى في غمره صلى الله عليه وسلم لغل في غمره صلى الله عليه وسلم شو بلا أفرتك الله إلى بردسي تماشاغة شي هيا ناوك هيا أو حصن يا بردي وشوك بشوك هيا تسبح به تسبيحات بيك أما هنقل العلماء أي كان بلقب أو أي كان تسبيحات كردن بالتسبيح دروستا أما أي كان أو علماء نيكا ألين تسبيحات بالتسبيح دروستا أم حديث بلقيا يعني. بلام آه خوي بخوي ذكر بتسبيح دروستا دروستا تسبيحات بكي بتسبيح سبارد بحكم أم موضوع بيوسي بدليل هي دليل كاني أوانيك ألين دروستا چن بلغيك يك أم حديثي أما لجواب ألين أم زيادة ضعيفة أوان لجواب ألين أم زيادة ضعيفة أما نجلين چن دين لعلماء وتويتي حسنة ومقبولة توبي الضعيفة خلقي تربية حسنة المهم أوان إلا تكاني رونك ألين أو ضعف كيتي دليل دوما ألين بون من ذلك عائشة كاتي الشونوجي بكرد بايا الشونوجي بكرد هاي أواي كردا ركعت كان يا أواج مرد أما ركعت يا كم ركعت دوما يكرد أمي ركعت سيم يكرد أمي ركعت شوهر ما يكرد أمي لوي مشهورة أم كاره لوي مشهورة كا أم كاري أنجام داو أمش خوي بو خوي جوري كلا جماردن أنجا جقلا لسلفش كلا هني كان أجرنا وو علماء في أيدينا خوار أتاوه علماء كان تناند باسي هنيك العلماء كان كالجيري كالفلكي خويوا عوابة تسبيحة كي ذكري كردوا بي خلق نيبيني بي خلق بعكس بي كيسا كابلة تسبيح دركا واني بو فشقيات يعني جار وبرشاف خلق تسبيحات كاتي تسبيحات دكي بتسبيح بي خلق نيبيني مين الله خلق سي تسبيحك تسبيحيني تسبيحاتي بيك على كل قولي كتب منعك لا ذكر كردن بشي ذكر كردن بتسبيح دليل يان يكي بقوة ترين دليل يان حديثك عبد الله بن مسعود أبو موسى الأشعري خلقاني قبل لما زقبت أخريك بخرما تسبيحاتك أنا أغلين تو ونجال بالله سبحان الله ونجال بالله الحمد لله أبو موسى رواه ابن مسعود هيني ودائرون مزقوت عبد الله كريم مسعود فريم كهرب يدعي كان أوان الجواب ألين عبد الله كريم مسعود بكار كاني ببيد عزاني نق بز خور ما ذكر كردني ببيد عزاني بلكو كوبنا وكانوا هدي ذكر جماعي هدي تو أو نبلا سبحان الله ونبلا الحمد لله الله أمي ببيد عزاني وا على كل والله أعلم أجر سيري دليل كان بكي درك به لبر أو قيلوا قالي لما سلوا واردة قولي صحيح أوي الذكر بتسبيح أفضلني أفضل ذكر بشي أفضله بشي باشترينه ببنجة باشترينه بيغمري إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام اعقدوا أو اعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ذكر بشي كان بنوكي بنجة كانتان شونك مسؤولات مستنطقات برسيانين ليكري ايهن رينا قصه هبو يهبو اوا قاعد يذكر يكري او بنجينا بي تنتر بو يا قاعد نقص بيجن عزيت ماني زور دار ذكري زور فيك الدواء فانهن مسؤولات مستنطقات وهي بنج كان الذكر اخواكي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم صل وسلم على نبينا محمد واله والى اخره بوجور ذكر اخواكي اما افضل بلام اقرهاتو با تسبيح يشكردي بدعي انجام ندا ان شاء الله بدعي انجام ندا بتايبت كسين اخي نوار به كسي جمارك اللي تيكاتش دروس ابو ان شاء الله تعالى بتسبيح تسبيحات بك امش قولي كوملك على اهل علم سلفا وخلفا سلفا وخلفا وهروها قولي احمد بن عبد الحليم الحراني التيمي الحنبلي ابن تيميه قولي أبي شلم بارو وهروها برساري كيتر آية استعينك دروز بوا جهازك أحسنت جهازك دروز بوا دسي بياني ذكرك بوكا آية أما حكم تسبيح يا جاوازة أما ديسانو برسارك لا هنيق لا أهل علم معاصرين ريقري ليكن معروف ومشهورة إن شاء الله فتوى كانت تنبرشا وكوتوا هني كتري شيئا ريقي بيدا وكوتم حكمي أمج همان حكمي تسبيح أقل ليت تيقنان شيئا ببنجا كان الذكر كي باشترا أما ليت تيقى شيئا بتمني كيا إلى آخره أو حرامني وناحد ناقا أقل بيتو تسبيحات بكي با تسبيح والله أعلم ببي تقيبون بو بدعياني كأهلي بدع داخلي تسبيحي عن كردوا أغاتا لو بيت داخلي تسبيحي عن كردوا والشعار دروشمي أهلي بدع نابيتي خلي تسبيحات به واضح بلا برزة كانم أفرمي أو حصن تسبح به فقال رسول الله بما أفرتي فرمك خريك بلناوك خور ما تسبيحاتك نوائع ناوك فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا اشتيك تبيبلم لما أسان تربية بوت أو أفضل يا باش تربية فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد لا من عددي عدد ما هو خالق وسبحان الله والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك فرموي بل يا رسول الله بيان بل الله رسول الله فرموي سبحان الله عدد ما خلق في السماء تسبيحات إخوة بيقرديوه بيخوشي بأخوة بجماري أويك دروسي كردوا لأسمان كان فرمي ما نفر من بو غير عاقل يعني ها أويه لأسمان كان بعاقل وغير عاقل ويشمل يبكى وهلوها باكي وبعيبي بأخوة بجماري أوي للزوي دروسي كردوها وهلوها بجماري أوي لو بينها يعني بين أسمان وزوي وهلوها بجماري أوي كا عدد ما هو خالق ويشي كا دروسي أكا وهلوها الله أكبر مثل ذلك وهلوها بليه بليه شي والله أكبر مثل ذلك والحمد لله والحمد لله مثل ذلك ولا إله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك يعني بهمان شواز رواه الترمذي وقال حديث حسن أم حديثة بيشتر خوان من حديثة كي جويرية بوت يتبي الثان والله أبم لفظة بنسن ضعفه بعض أهل العلم بنسن ضعفه بعض أهل العلم أهنيق الأهل العلم فمن ضعيفة كاتكم طوابوا يك حديث من باوى لبابك طاويكم وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة آية كنز يقل كنزكاني بهشت البيشان بدم فقلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه الله فرمي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول الله لا حيلة وهات وإن شاء الله لا حيلة لا حول وهات ولا حول معنى كيشي هيج قران كاري وهيز وتحول يقنية إلا مقر بخواه ألين بوتيش كنزك ألا كنزكاني بهشت ألين شنك حلا حول ولا قوة إلا بلا تفويض يا تفويض يعني خودانا دس خويت يا يعني تبرا كردني لخوت يا دايا أويك لا علمي تسكيف يلا فنابون فإنسان يعني شون بالله خوي لبيرك ها لا حول ولا قوة إلا بالله خوايا هي حج حول قوة يقنية بتون بي خوايا من هيشم همشت بتويا ها معنى لا حول ولا قوه لا قوه الا بالله طبعا فنايك الى علم تصوفه او فنايك زياده اما فنايك واحمد بن عبد الحليم وشيخ ابو بكر شمس الدين ابو بكر ابن قيم الجوزي رحمه الله وان باسيكا أو جواز له فنا زيادك جابوا يا كنزك لك كنزكاني بهشت بوشي إذا قر جواب سيرتنا لي بكم دبروا عبد تبرعك لحول قوتي خوي تدسقها لا حول ولا قوة إلا بالله هي زني هي زي إخوان بي تحول يكم بينا كرب بي إخوة تبارك وتعالى ابن تيمية فرمي طبعا أمان لا سلف واردة وإيش فائديك أبو إخوة يعني كم يا كيب لا تتابع علماء محققة كان سكانياً آثار كان يعني هوني هي جرفاني خويان بيت سووا نقصيك كا أقول برو إلا سلفهم قصد برشاوة كبير أفرمي لا حول ولا قوة إلا بالله كاتي تنانا كاتي نارحتي إيش يكد لسر قرص ولا حول ولا قوة إلا بالله بكبت آسانا به أما طبعاً لآثاراته بوية دائماً لا حول ولا قوة إلا بالله زور كان إيش يكد لسر قرص ولا لا حول ولا قوة إلا بالله خافت يكد توشهد والله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله درقا داخرا وكان كاتوا متفق عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول برحمه فضل من مهرباني خوي لأهل ذكر من مجير إخوائي جنمان بيتوا ولا يخد بإيمان ونبي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك